هذا أيها الإخوة هو الشريط السادس، وفيه شرح كتاب العدد من زاد المستقنع. إذا مات الإنسان ولو كانوا في عدة منه فهذا السبيل الثاني مردودا إلى عدة وفاة أو بعدده الأفضل. لننظر، إذا مات في عدتها وهي رجعية وسبق أنف معنى الرجعية وهي التي يجوز إرجاعها إلى الزوج بدون عقد، إذا مات في عدة هذه انتقلت إلى عدة وفاة حرضوا وحرضيت عدة الطلاق. مثال هذا، رجل طلق زوجته الطلقة الأولى على غير عوض وابتدأت العدة، حارت مرتين لم يقضي عليها، بقي عليها حيضة واحدة، ما تضر قبل أن تحيض الثالثة، نقول ينتهي إلى الآن عدة وفاة كم؟ أربعة أشهر مع أنهم لم يبق لها من الطلاق إلا حولة واحدة في خلال نصف شهر. لماذا تنتقل إلى عدة وفاة؟ لأنها زوجة. قال الله عز وجل في المطلقات وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فسمى الله الزوجة المطلقة أسفالا أبين من الثاني. إذا نعت بعدتها وهي مبانة يعني مبلغة طلاقا بائنا فهل تبقى على حالها ولا تنتقى؟ إذا كان أبانها في حال الصحة أو في مرض غير مقبول. إذا عندك رجل طلق زوجته الطلقة الثالثة فشرعت في العدة، الطلاق هو دائما ولا رجعي؟ شرعت في العدة ولما حارت مرتين مات الزوج، فهل تكمل العدة وتنتهي العدة بحيضة بالحيضة الثالثة أو نقول ابتدي عدة الوفاة؟ الأول أي أنها تستمر. لماذا؟ لأنه الدليل أو التعليل، لأن المرأة إذا طلقت طلاقا بائنا لم تكن زوجة، ولذلك لا يحل لها أن تحسب لزوجها في حال العدة، ولو على القول الراجح أن يتزوج الرابعة إذا كان الطلاق بائنا بينة كبرى. يعني بمعنى الإنسان إذا طلق زوجته الرابعة آخر طلقة حل له أن يتزوج رابعة، لأن الطاعة التي بانت ما تحصل عليه وأمر لوائمه الرابعة. واضح؟ الإنسان لو أربع زوجات طلق واحدة الطلقة الثالثة وأراد يتزوج قبل أن تنتهي عدتها نقول لا بأس تزوج، لأن الباين في حكم المعلوم. طيب، فقيل القسم الثالث ما هو؟ أن تعتد بالأرض من عدة وفاة وطلاق. الأرض من عدة وفاة وطلاق وهي التي أبانها في مرض موته المخوف متهما بقتل الحمام، التي أبانها في مرض موته المخوف متهما بقتل الحمام. مثال ذلك، رجل أصيب بمرض حتى وصل إلى حال أريد البقاء، فطلق زوجته أراحل ثلاث طريقات، واحد لغيره إنسان وزوجة بل علم ضربها واحد، ولما بلغ مرض الموت خاف أن ترث منه فطلقها. طلقها بانت للمرأة أو أم لا؟ بانت، لأن هذه آخر تطبيق. ثالثا، كان عدة مالت، طب كان عدة مالت الزوج، هل نقول استمري من عدة الطلاق أو نقول انتقل إلى عدة الوفاة؟ نعم، نقول الاختيار أن تعتد الأطول. بل كيف نقول اعتدي عدة الطلاق؟ كم من عدة الطلاق؟ لأنها مبالغة. كيف نقول اعتدي عدة الزواجات؟ لأن لها علاقة بزوجها، لأنها في هذه الحالة تلف منه فلها علاقة. فنقول إذا لا يقوم لا تأخذ من عدة اليقين إلا إذا أسدت إيش الأرض. وإحنا إن أسأل إذا كانت هذه المرأة مطلقة حاملا فأيهما أفضل، عدة الطلاق أو الفرج؟ إذا كانت حاملا فأيهما أفضل، عدة الطلاق أو الفرج؟ وفرج وضع الشيء كل واحد تفصيل التفصيل لأنه ليس بشيء لا خان الحامل جاءت وضع الحمل سواء من ضراب أو وفاة أليس كذلك؟ خان هل فيها أب وأقصى؟ لا أبد واحد. فإذا أبان هون الحامل لا يقول تنقل ليش؟ لأن لو أنت قادر نصف أول للفور وضع الحمل سبحان الله. إذا كان جدهم مفهوم الآن وعين الله رجل طلق زوجته وحاق ثلاثة طلقاء في مرض الموت وكانت حاملة ثم مات، هل تكمل عدة الطلاق أو تنتقل إلى عدة الوفاة؟ ما في أقوى ولا أكثر. يقول الوضع عندك هو الأحسن سواء أنت انتقلت أو لم تنتقل، وأهل الجماع عندك هو الأحسن حتى يبقى. إذا حكمنا بين هذه الوفاة لازم الإحداث، وإذا كان عند الطلاق لازم الذنب أو حتى في هذه الحالة. المهم أن أجلتها تنقضي بوضع الحمل سواء من الوفاة أو زي. إذا كانت غير حامل هنا إذن نقول تعدد الأطول. الآن يأتي الأطول، أيما أطول عدة الوفاة أو عدة الطلاق؟ إذا أنت حامل إن كنت وفاة أن قلت للوراث فليس حامل، إن قلت للطلاق فليس حامل تختلف. ويما رأيك ولا أظهروا هذا بالنساء، هل المطلقة عدة هذا الطلاق كم؟ ثلاث قوة، وهي لا تأتي الحيض إلا بعد ثلاثة أشهر، بعد ثلاثة أشهر كل ثلاثة أشهر تحيي المرأة. كم يكون مدة الطلاق؟ مدة الحيض ثلاثة أشهر. عدة الوهاب كم؟ أربعة أشهر عشر أيام. الرجل هذا مات بعد امتداء عدة في عشرة أيام، في هذه الحالة هل تستمر في عدة الطلاق أو تنتقل إلى عدة الوفاة؟ أيهما؟ أنا الأول لعدة الطلاق ستبقى تسعة أشهر إذا كان هذا أول مرض حاضر، لكن عدة الوفاة أربعة أشهر. أفهمتم؟ نعم. طيب العكس، إنسان طلق زوجته بمرض الموت المفروض طلاقا باتا وحارت مرضين ثم مات، فهل تكمل الحيضة الثالثة التي بها تكمل عدة الطلاق أو تنتقل إلى عدة الوفاة في أربعة أشهر وعشر؟ تنتقل لأنها أطول. واضح؟ طيب إذا مات في عدة المبالغ التي أبانها في مرض موت المقوم فإنها فاتت الأول من عدة الوفاة والطلاق، وعرفتم في النساء ما يكون أطول وما يكون أصغر. طيب النوع الثاني، إذا كانت حاملة تنتقل إلى عدة الوفاة تكمل عند الطلاق؟ الجد وضع الحمل لا بالقرب. وهذا المحكم كلام المؤلف رحمه الله يقول وإن مات بعدة من آلانها في الصحة لم تنجح. إن مات أي الزوج في عدة من آلانها أي من طلقها طلاقا بائنا أو ضرقها المسك في الصحة لم تنتقل أي لم تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة. ماذا تصنع إذا كان لم تنتقل؟ ماذا تصنع إذا كان لم تنتقل؟ ماذا تصنع؟ تكمل عدة الطلاق. تكمل عدة الطلاق إن مات الاثنان، إن مات بعدة من آلانها في الصحة لم تنتقل وتنتقل كذا وتعتد من آلانها في ماضي مرتين مفهوم الأطول تعتد الأطول من عدة وفاة وطلاق. وعرفتم بالمثال كيف يكون هذا الأطول من عدة وفاة وطلاق حال من أبانها في مرض موت المرحوم ما لم تكن أمة. كيف يمكن أن تزوج إنسان أمة؟ نعم يمكن. إذا كان هو مملوكا تزوج مملوكا ولا إشكال. هذا المملوك أبان زوجته في مرض موته المرحوم نعم ومات في العدة، هل نقول لزوجته المملوكة انتقلي إلى عدة الوفاة أو الأطول؟ لا، نقول استمري في عدة الطلاق. ليش؟ لأنها لا ترث، ونحن عللنا انتقالها للأطول بأن لها علاقة في زوجها. لماذا؟ بالميراث. الآن الأول مثلا أو ذمية، يعني ما لم تكن ذمية يعني يهودية أو نصرانية فإنها لا تنفع. لماذا؟ لأنها لا تنفع، هي كافرة وزوج مسلم. أو جاءت البينونة منها يعني هي التي طلبت الطلاق فإنها لا تنفع، لأنها إذا كانت هي التي طلبت الطلاق لم يكن متهما بقصد الحرمان من الميراث فلا تنفع. فقد انقطعت العلاقة بينه وبين الزوجية، ولهذا قال فلطلاق أن تعتد لطلاق لا غير، يعني لا تنتقل. هذا معنى كلامه رحمه الله. ويمكن أن يلخص كلام المؤلف فيما هو أوجز وأوضح أن نقول إذا مات في عدة من أبانا في مرض الموت فإن ورثت إيش؟ اعتدت بالأول، وإذا لم ترث لم تنتقل عن عدة الطلاق أهم لا الطلاق. ما زلنا نتكلم بالأعجمية وأنتم عارف. نعم واضح واضح واضح الحمد لله. صار الآن المثل على ذات تقسيم، قسم تنتقل بكل حال، وقسم لا تنتقل بكل حال، وقسم تنتقل في حال دون حال. الرجية أجيز تنتقل بكل حال، من أبان عن في حال الصحة لا تنتقل بكل حال، من أبان عن في مرض ما فيه مقوم تنتقل تعتد بالأطول. متى؟ إن ورثت وتبقى على عدتها إلا ثلث. هذا حاصل كلام المؤلف رحمه الله، وهذا الواقع ضوابط واضحة واضحة واضحة كلام. طيب لا نأخذ الجليل ولا قلنا نعود لا نأخذ الجليل ولا قلنا نعود. نقول رحمه الله فإن طلاق لا إن كان لغة النساء المهنة أو معاملة ثم أوليها ثم قد قرعة ارتد كل منهن سوى حامل الأول منهما. هذه مسألة قليلة الظروف إذا بدأ بعض زوجاته مهما قال لهم زوجتان كل واحد منهما اسمها عائشة، فقال عائشة وقال أيهما أيهما أيهما ما قبل أن يتبين أو عينها يعني عين واحد من النساء ثم نسك ثم لا قبل أن يطلع بينهما، فكيف العدة؟ لأن الآن إحداهما مطلقة دائما مطلقة والثانية غير مطلقة، فأيهما؟ نعمل بالاحتياط، نقول كل واحدة تعتد في الأول من عدة الوفاة وعدة الطلاق إلا الحامل، وإن مسألة الحامل لأن عدتها لا تقتل فيما إذا بولغ في الحياة أو في الموت. حتى كل واحد سوى حامل الأطول منهما. الثالثة الحائل ذات الأطراف وهي أخيرة المفارقة في الحياة، فعدتها إن كانت حرة أو مبعرة ثلاثة حقوق وإلا فارقة. الثالثة يعني المرتدات الحامل وضدها الحامل ذات الأطراق يعني التي تحيل، ولهذا قال ذات الأطراق هي الخير ثالثة وقد دخل بيس، فهذه يقول أن نعم المفارقة في الحياة اشتراطا من المتوفى عنها، لأن المتوفى عنها كما أسلفنا عندها إما مال إما أولى شواط زيان وإما وضع الحمل، لكن هذه المفارقة في الحياة وهي ليست حامل. المفارقة في الحياة مش عندكم؟ نعم عندما ثلاثة القروض إن كانت حرة أو مباعرة، والقروض جمع قارب وهو الحل، وإن كانت أمة قلة أي ليس بها حرية فعدتها قرآن. ما هو الدليل؟ الدليل قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القروء يا طالب ما هي القروء؟ غرض نعم الحيل، فمعنى ثلاث قروء أي ثلاث حيل، فإذا كانت حرة فعندها ثلاث قروء أي ثلاث حيل كاملة، وإن كانت مبعرة يعني نصف حر ونصف رقيق فعندها كاملة ثلاث قروء. ثلاث قروء لماذا كانت ثلاث قروء؟ لأن الحل لا تبع قروء، لا يمكن أن نقول عدتها قرآن ونصف، الحل لا تبع فنجمل ونقول ثلاث قروء. أعطين الأمة التي ليس بها حرية عدتها قرآن يعني حيلتين. لو قال الله لماذا لم تجعل عدتها لماذا لم تجعل عدتها قرعا ونصفا لان الحيل لا تبع فكمان الخلاصه الان الثالثه هي المفارقه في الحياه اذا كان التحيل فعدتها ثلاث صيغ كامله ان كانت حرص أو كان مبعرة، وإلا فحيرتان إذا كانت أمنا خالص ما هي حرية. الدليل قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلى آخر الآية. لاحظوا أن هناك شرط لا بد أن نستصحبه، وهي أن كل عدة في الحياة لا بد فيها من الدخول إيش أول خلوة، وهذه المذكورة في أول الباب. وعلى هذا طلق امرأة تحي لكنه لم يدخل بها ولم يخلو بها ثلاثة استصحب مع يعني لا بد منه. طيب إذا طلق الإنسان المرأة في أثناء الحمل كم تعلم؟ حال مكان منصف، لأن المرأة في نصف الحيضة، يعني بعد المرأة نصف حياتها طلق، نقول تعتد حيضتين كاملتين ونصف حيضة، يعني المرأة في نصف الحيضة كذا يعود من ذلك البدع وغير البدع ما نتكلم على ذلك ايش يعني انا كنت اغرب ويغرب من الحل لا تبع لا تبع فيأذم عن ذلك ثلاثة وتلغي الحل الذي وقع في الطلاق لأن دعوه من ثلاثة كاملة تعلم. نقول إذا ظل الإنسان امرأته في أثناء الحيض وقد مضى نصفها تعتد بكم ثلاثة غير الطلاق فيها. وهذا هو السر في قولنا إن هذا الطلاق بدعة، لأنه لم يطلق العدة حيث إن نصف الحيض التي طلق في أثنائها إيش لا يحسب فلن يكون ضل غريبا. وهذه المسألة عن الطلاق في أثناء الحيض قد اختلف بها العلماء قديما وحديثا أقسم بل العلماء كلهم وأقسم علماء الأمة على أن الطلاق واقع، على أن الطلاق واقع ثابت محسوب، وعليه فإذا طلق الطلقة الأولى في الحيض والثانية في الحيض والثالثة في الحيض ماذا يكون؟ تحرم عليه، تكون بائسا. هذا مذهب الأئمة الأربعة ومذهب جمهور الأمة، فلا تتهاون في هذا الأمر. بعض الناس صار يتلاعب الآن، إذا طلق الطلقة الثالثة حساب المطر جائز يا الله طلقت امرأتي قبل 20 سنة ولا حاجة، يعني يريد أن نقول هذا طلاق بدعي فلا يقع. وجاء قال وطلقتها المرأة الثانية بعد قبل 10 سنين في حي، عشان نقول طلاق بدعي لا يقع. وطلقتها الأخيرة أيضا في حي، نقول طلاق بدعي لا يقع. فتكون المرأة الآن وفي عصمته الأئمة الأربعة وعامة الأمة يقولون الآن الطلاق الأخير أبانا أبانا. والطريق التي نمشي عليها أن نقول إذا طلقها في الحديث فإن كانت العدة قلنا لا طلاق عليه، كما جاء ذلك في حديث ابن عمر على خلاف الإمامة. أما إذا كانت قد انتهت العدة ثم جاء يقول طلقتها في الحديث يقول خلاص ما تسأل، لأنه لا يمكن تداركه. ونحن نعلم علم اليقين أن هذا الرجل الذي طلق 20 سنة في الحريم أنها لو تمت عدتها وتزوجها آخر إيش لم يعتد، لم يقل هذه زوجتي، فما باله اليوم صار قتيلا وقد طلقتها طلاق مدعيا فلا يقع. على كل حال يجب أن يساس الناس، يعني يعامل بالسياس، فإذا أرادوا أن يتلاعبوا الطلاق منعناهم، كما منع عمر رضي الله عنه من طلق ثلاثا بشم واحد يعني انت طالق انت طالق انت طالق منع من مراجع زوجته مع ان الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعلى ابي بكر وسنتين وسلامة عمر طلاق الثلاث واحد لكن لما استرعى الناس بهذا الشيء وكفر منعهم عمر من المراجعه وهذا الحق حتى الطلاق الثلاث الان لو ان احدا سلك سبيل عمر رضي الله عنه وقال الناس ان اكثر طلاق الثلاث فننزل عليه لكان له وجه اما تلاعب الناس عن الطلاق شيء يعني الانسان رائق الملف لان الواقع يتكدر ويحزن من تلاعب من الطلاق من الوقت نعم شبكم الله شيخ المرأة المطلقة نعم متى تنتهي نعم متى تنتهي عيدتها ايش متى تنتهي عيدتها من هي المطلقة المطلقة غير الحامل مطلقة من خلال بها غير حامل خلاص أسائل أقول متى تنتهي عيدتها ببداية الحيض بنهاية نعم تنتهي عيدتها ببداية إذا غير ثلاثة ثلاثة حيض ما تكون هذا الثالثة إذا ابتدع أو يأذن لا أسأل السائل عجيب يا رجل كلا الوجهين يعني أنت الوجهان هو وجهان لا وجهان ولا ورده في الضوار إذا قيل العدة ثالثة ما كتب من هذا الحيض إذا انتهت الحيض الثالث حليم واضح نعم المسلم السؤال نعم الشاحن القول الغالب ان الحلقه في الحيضه انه لائقه نعم لكن اذا جاء شخص وقال اني طلقت الحيضه فهل يلزمه بالطلقه انا طالبا بهذا طالبا بامكان في العده فنقول لا يمنع الطلقه الطلقه لا كما امر النبي صلى الله عليه وسلم طلق ابن عمر في الحيض على خلاف في تفسير حديث ابن عمر لأن قوله صلى الله عليه وسلم لعمر نور عبد الله أن يراجعها أخذ منه الجمهور على أن الطلاق وقع لأنه لا مراجعة إلا بعد الطلاق وبعضهم قال المراجعة هنا مراجعة لغوية ولا يلزم ذلك وقوع الطلاق إنما طريقتي أنا علشان ما يكون تدارك أنها إذا لم تتبدى نلزم ونقول وقع الطلاق وإذا لم تنتهي كنا طلاق كفاسد والزوجة في رسمه لأن لو فتحنا الباب وقلنا أنه لم يقع الطلاق حتى بعد انتهاء العدة جاءنا الأزواج من كل فج الذين لا قد أيسوا من زوجاته وقالوا طلقناها الآن في الحد يجينا واحد من طلق الزوج في 20 سنة وهي الأهل وهو عند في بيت فبقى الحد ثم يجي بعدين بعد 20 سنة وهي في بيتها ولا هي لازم ولا قوة ولا مال ويقول من طلاق ضرب الحال هذا مو معصوم تلاعب نعم شيخ ذكرتم قاعدة الآن أن الحكمان إذا تعارض وأحدهما ناقل عن الأصل والآخر باقي نعم على الأصل يعني يحمل الناقل عن الأصل يقدم الناقل يرجح الناقل إذا تعارض نقصان من كل وجه وتعارض الجمع بينهما قدم أن هذا عن الأصل وسؤالي يعني هل علينا نحمل حديث ابن عمر على حديث ابن عباس في قطع الخوف في الحج؟ في ايش؟ قطع الخوف لا لا حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وليس حوله إلا من في المدينة لما قال لا يلبس الطريق إلا أن لا يجد نوعين فليلبس الخفين وليرفعهما حديث ابن عباس قالوا في عرفة وهذا بعد حديث ابن عمر وفي مجمع وفي جمع أكثر من الذين في المدينة فهذا دليل على أنه ناقص على أنه نافع، وأنا أقدم حديث ابن عمر لأنه نافع عن الأصل، لأن هذا متأخر، وكثير من لم كثير من سمعه في عرب لم يسمعوا منه في المدينة. نعم. مبانا من الخلع شيء. نعم. عليها عدة واحدة هي حيضة الواحدة والابتلاء الرحيم يا شيخ، فلماذا لا نقول ذلك في المبانا بينونة الكبرى يا شيخ؟ نعم. الجميل من ذلك أن المخالعة التي عاقبت ثوبها درام على أن تفارقها عندما على قول الراجح حيضة واحدة فقط، لأنه لا مانع أن تكون العدة عليها إذ لا مراجعة للزوج. كلام عرض من الرأب رأب خالع زوجته، يعني ما مانع زوجته تعبان منه ومانع منه، قال إن رجل خذ هذه 10,000 ريال طلبتني يا بنت بسم الله خالعتك على كم؟ 10,000 ريال حصل الجواب. كم تعدد؟ حيضة واحدة فقط على ظن راجح من المثل الاتفاقية. طيب يقول الأخ والمين لماذا لا نقول إن المطلقة ثلاثا التي لا تنزلوا بها راجعة عليها، لماذا لا نقول إنها تعدد؟ كان هذا واحد، لأن لا هذه من تطول العتق عليها إلا رجوع زوجها عليها. سمعتم الكلام؟ أن إيراد هذا إيراد قوي يدل على أن الأخ وليد من الفقهاء. أليس كذلك يا وليد؟ لا الله يهديك نطلب. طيب الجواب، قال شيخ الإسلام رحمه الله إن المطلقة الثانية بينونة كبرى وهي المطلقة ثلاثا، إن كان أحد قال بأنها تعتد بحلوة واحدة فقوله صواب، تعلق طلبه على أن يوجد أحد قبله. قال صاحب الاختيارات وقد قال بذلك ابن اللبان وهو سابق على شيخ الاسلام، وعلى هذا يكون دار شيخ الاسلام ان عدتها حيضة واحدة. فهمت يا وليد؟ كلام طيب. الجمهور يقولون لا من ثلاث حيض لانه مطلق، وقد قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن على انفسهن 3 قروء واطلق، ولكن ممكن الجواب عن هذا الاستدلال بان يقال اقرا الايه كامله حتى يتبين لك ان المراد بالمطلقات الرفعيات، لأنه قال سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله بأرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. كم وولدهن أحق بردهن بذلك إن أرادوا إصلاحا، ولا حق للبعل برد الزرع إذا كان طلاقه بعلا. فعلم عن الآية في المطلقات الرجعيات، وعلى كل حال القول بان البائن الكبرى تهتدي بحيره واحده قول قوي، لكن يا ولي الاحتياط اولى ان نقول اعتدي بذاته، اولا لانه قوي جدا، وكان تعلم ان الشيخ الاسلام رحمه الله على فعل الاحتياط لم يقدم على الخلاف، بل علق القول به على أن يكون أحد سبقاً. ثانياً هذه المسألة لو تدورت الزائد بعد حيرة واحدة ثم حصل مشاكل ثم أودع بالمحكمة فالقضاة يحكمون بأن هذا النكاح إيش ضرب فنقع في إشكال والاحتيال قوية لا سيما كما قلت لك إذا كانت المسألة لو أودع بالقضاة الحكموا بخلاف ما أتيت به فأنت لا إلا بالاحتيال. نعم. شيخ بارك الله فيك، عدد الانتقال مباشر هل الشيخ تستأنف مدة أم تبتدئ من منذ وفاة الزوج؟ لا، منذ وفاة الزوج. إذا قلنا بأنها تبدو الأول فإنه من وفاة الزوج كل عرف كانت ابتداء من سببية، ولهذا لو قال الإنسان مات عن زوجته ولم تعلم بموته الا لا بمضي 14 سنين علينا رد او لا؟ لا ما لا انت الوقت واضح يا احمد. طيب امراه حامل توفي عنها زوجها ثم وضعت ثم علمت ان زوجها مات ان كان تجربها او لا؟ نعم ان كان من فارقها حيا ولم تحد بصغر او اياس فتعتد حره لثلاث ثلاثه اشهر وامة شهرين ووعظ بالحساب ويجبر القتل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. عده متوفى عنها تنحصر في شيئين لا ثالث لهما. اولا ان لا تكون حاملا. نعم. فهذه عدتها 4 اشهر و10 ايام. تمام. والثانية ان تكون حاملا فعدتها بوضع الحمل. تمام. لا ليس هناك شيء ذا المتوفى عنها زوجها إن كانت حامل فعدتها وضع الحمل، وإن لم تكن حامل فعدتها 4 أشهر و10 أيام للحرة والأم الشهران وخمسة أيام ومباعدة الشهر. إذا مات الزوج والزوجة العدة هل تنتقل إلى عدة الوفاة أو تستمر في عدة الطلاق؟ في هذا التفصيل بل لا يحوال الحال الأولى أن لا تنتقل بكل حال. ماذا رأي فيه؟ حال الرجعية. لا لا لا تنتقل قسم لا ينتقل هي التي لا تر هي التي أبانها أبانها في مرض خوفه التي لا تنتقل. نعم هي التي أبانها في طلاق الثلاث. لا هي اللي طلقها ثالثة وزوجها حي التي أبانها في مرض الصحة التي أبانها في مرض الصحة. سبحان الله العظيم. التي أبانها بالصحة صحيح التي أبانها بالصحة لا تنتقل مطلقا. رجل طلق زوجته آخر فات الطلاق وهو صحيح شحيح ثم لاحظ العدة فهذه تمضي بعدتها ولا تلتفت لعدة الوفاة. الثاني من تنتقل بكل حال هي الرجعية، يعني أن يطلقها زوجها ولا هو عليها أرجع ثم مات وهي في العدة فهذه تنتقل بكل حال حتى لو لم يبق من العدة إلا يوم واحد استأنفت عدة الوفاة. واضح؟ طيب الحالة الثالثة التصفيق. نعم سعد. من أبانها في مرض الموت متهمة بقصد حمائها. من أبانها في مرض الموت متهمة بقصد حمائها. مثال رجل طلق زوجته آخر ثلاث رباط في مرض لا يجاوبه ومات به. فهذه تعتد الأطول من عدة وفاة وطلاق. إن كان الأطول عدة وفاة انتقلت إليها، وإن كان الأطول عدة الطلاق استمرت فيها. كلام عرب أهم. طيب الآن إذا رجل طلق امرأته وهي في مرض موته المعروف طلاق دائم آخر ثلاث رباط مضى نصف العدة ولنقل مضى حيضتان ثم مات الزوج بقى لها حيضة واحدة في شهر واحد فهنا هل تكمل عدة الطلاق وتنتهي أو تستأنف في عدة الوفاة؟ تستأنف لأنه متهم بقصد المال يعني كان تلي عدة الوفاة أربعة أشهر عشر سنين. طيب مثال آخر رجل طلق زوجته في مرض موته المخوف متهم بقصد حمائها وهي حامل ثم مات قبل أن تضع تنتقل أو لا تنتقل؟ عدتها وضع الحمل. لأن تنتقل إلى عدة الوفاة تسمى في هذا الطلاق. عدتها وضع الحمل، متى وضعت الحمل؟ السؤال هل تنتقل أو لا؟ هذا السؤال، ماذا ليس أسأل ما عدتها؟ أسأل هل تنتقل أو لا تنتقل؟ يوم عاشي نعم. تنتقل. تنتقل؟ نعم. إلى عدة؟ إلى عدة الوفاة. الوفاة. طيب ماذا تنتهي عدة الوفاة؟ تنتهي عدة الوفاة؟ نعم نعم ثلاثة حامل يا حامل بوضع الحمل إذا ماذا قال؟ إن هل مات في الطلاق فبوضع الحمل أو استأنف عدة الوفاة فبوضع الحمل وهذا انتبهوا لها يعني لو واحد أعطاكم سؤال قال حامل نقول هنا الانتقال لا انتقال لماذا؟ العدة والحمد سواء من طلاق أو وفاة تمام؟ طيب مثال ثالث رجل طلق زوجته في مرض الموت المخوف متهم بقصد حمائها وشرع في العدة وكان لا يأتي الحيض إلا في الشهر المضى كم ستكون عدة بالأشهر؟ ستة أشهر ماذا لو جاء حين مضى شهرهم؟ فهل تنتقل إلى عدة الوفاة أو تستمر عدة الطلاق؟ نعم تستمر عدة الطلاق لأنها أقوى. طيب إذا كان الطلاق في مرض الموت ليس فيه انتهاء بقصد حرمة فهل تنتقل أو لا تنتقل؟ لا تنتقل. مثاله رجل تزوج أنفا مملوكا وغنما يحل له نكاح الإيمان ثم طلقها طلاقا بائنا في مرض موته ثم مات في أثناء العدة هل تنتقل أو لا تنتقل؟ لا تنتقل. لماذا؟ لأنها لا تنتقل فهو رجل متهم بقصد حمائها لأنها لا تنتقل. طيب إنسان آخر رجل له زوجة نصرانية طلقها في مرض موته المخوف ثم مات في أثناء العدة هل مات في الأولى تنتقل؟ لا تنتقل. لماذا؟ لأنها لا تعرف فهو رجل متهم تستمر في عدة الطلاق وينتهى انتهى في العدة. والخلاصة أن من أبانها في مرض موته المخوف متهم بقصد حرمانها اعتدت الأرض. طيب رجل مريض المرض المأمور ثم طلبت منه الزوجة أن يطلقها فطلقها وما أدري أنها هل تنتقل أو لا؟ لا لا ليش؟ يقول متهم غير متهم هي التي قال طلقها. يمكنك الآن أن تقلب الشريط. تمام؟ طيب مثال ثالث رجل طلق زوجته في مرة الموت المقوم متهم بقصد حمائها وشرع في عدته وكان لا يأتي الحيض إلا في شهر المقوم كم ستكون عدته بالعشر؟ ستة أشهر. مات زوجها حين مضى شهر فهل تنتقل إلى عدة الوفاة أو تستمر هذه الطلاق؟ نعم تستمر هذه الطلاق لأنها أطول. طيب إذا كان الطلاق في مرض الموت ليس فيه انتهاء وقصد الحرمان فهل تنتقل أو لا تنتقل؟ لا تنتقل. مثاله رجل زوجك أمة مملوك وهم أن يحل له نكاح الإناء ثم طلقها طلاقا دائما في مرض الموت ثم مات بأثناء العدة هل تنتقل أو لا تنتقل؟ لا تنتقل. لماذا؟ لأنها لا تنتقل فهو غير متهم بغصب الحماية لأنها لا تنتقل. طيب إنسان آخر رجل له زوجة نصرانية طلقها بمرض موت المخوف ثم مات بأثناء العدة هل تنتقل أو لا تنتقل؟ لا تنتقل. لماذا؟ لأنها لا تنتقل فهو غير متهم تستمر في الطلاق وإذا انتهت العدة والطلاق أن من أبانها في مرض موت المخوف متهما بقصد حمائها اعتدت إلى الأرض. طيب رجل مريض المرض المقوم ثم طلبت منه الزوجة أن يطلقها فطلقها ومات في أثناء العدة هل تنتقل أو لا؟ لا تنتقل. لا تنتقل. ليش؟ يقول متهم هي التي قال طلقها. ولذلك أسمى جان المعلم يقول رحمه الله ما لم تكن أمة أو لنية أو جاءت بينهم من هذا الطلاق لا غير. قرآن الثالثة طيب كم ما قرآن الثالثة طيب الثالثة التي تحمل وليست حاملا عدتها ثلاث حيض كاملة ثلاث حيض كاملة وتأمل قولنا كاملة ليتبين لك أنه لو طلقها في أثناء الحيض هل تحتسب هذه الحيضة التي طلقها في أثنائها؟ لا لا بد أن تأتي بثلاث حيض كاملة. وسبق لنا البارحة أن الإمام أحمد سئل عن من قال إن طلاق الحائض لا يقع فقال هذا قول سوء وأنكره إنكارا عظيما وقال إن طلاق الحائض يقع وهذا هو الذي عليه جمهور كل الأئمة وجمهور الأمة أن طلاق الحائض واقع. طيب إذا قلنا بالوقوع وطلق بأثناء الحيض هل تحسب الحيضة التي طلق فيها الجواب؟ لا بل تستأنف الحيض بثلاث حيض كامل. الرابعة من طارقها حيا ولم تحض لصغر او ياس فتعتد بفرضه بثلاثه اشهر وآثم بشهرين ومبعرة بالحشاء. هل الآلة أو من لم تحمل عدتها ثلاثة أشهر؟ يقول الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم من ترضوا عدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحمل، يعني واللائي لم يحمل كذلك، ويعني بذلك الصغيرة التي لم يأتيها الحيض بعد فإنها تعتد بثلاثة أشهر، والأمة بشهرين، والمبعضة بالحساب، فيزاد لها من الشهر الثالث بقدر ما فيها من الحجية. مثال هذا نعم، إنسان تزوج امرأة صغيرة لا يأتيها الحيض ثم طلقها دام تقول وصلى، كم مدتها؟ ثلاثة أشهر، لأننا لو قلنا ثلاثة في رب لكان في هذا ضرر عليها، لأننا لا ندري متى يتعدد من النساء من يتعثر الخير عنهن إلى 20 سنة، فإذا طلقها وهي لم تحل بعد نقول عدتها والحمد لله كم؟ ثلاثة أشهر، الحرة والأنا الشهران والمبعرة الحساب. طيب الثانية الآيسة واللائم يئسن من المحيض، ثمانية الآيسة، الآيسة محمودة بالسن على المشهور عند الفقهاء ومحمودة بالحال على قول الراجح، محمودة بالسن وهو 50 سنة، فإذا بلغت المرأة 50 سنة فهي آيسة ولو كانت صغيرة لأنه لا حول بعد 50. لذلك ذلك رجل طلق امرأته ولها 51 سنة والحيض يأتيها بانتظام وبغداء، كم عدتها على ما قلنا من المشهور من الأذهب؟ ثلاثة مع أنها تخيل، لكن هذا القول ضعيف، والصواب تحديد اليأس بالحال لا بالسن. كيف تحديد الحال؟ متى أيست المرأة من الحيض ولو لم يكن لها إلا في هذه السنة فهي أيست؟ فتعدد كم؟ لثلاثة أشهر. طيب من علمنا أنها لم تحيض بأن قطع رحمها كم عدتها؟ ثلاثة شهور، لأن الحيض لن يأتيها قطعا، فهو داخل في قوله لا يعيش من المنزل، فصارت عدة المرأة التي لا تحيض إما لكونها صغيرة وإما لكونها أيست من الحيض لأي سبب، سواء بجلوس السن أو بحال لها أرض أو ما أشبه ذلك، فعدتها ثلاثة أشهر. والدليل من القرآن الكريم: والدائم يئسن من المحيض، كم يا أحمد؟ نعم، والدائم يئسن من المحيض من نسائكم من أسرتم فعدتهن ثلاثة أشهر والدائم لم يحمل. طيب الأمة شهرات، لأن الأمة تعتد بالحيض كم؟ بحيضتين، والله عز وجل جعل في الحرة الشهر بدل الحيضة، فنقول الأمة تعتد بشهرين لأن البدل له حكم المبدل، فكما أنها تعتد بالحيض بحيضتين فإنها تعتد بالأشهر بشهرين. لكن لقائنا أن نقول ما دمتم تقولون بتنصيب الأمة وقلتم بتكميل الحيضين لها لأن الحيض لا تبعض فالأشهر تتبعض، ولهذا قال بعض أهل العلم إن عدة الأمة للأشهر شهر ونصف، نصف الحرة، وهذا القول أقيس، هذا أقيس، لأننا إذا منعنا أن تعتد بحيضة ونصف مثلا لأن الحيض لا تبعض فهنا لا مانع من أن تعتد شهر ونصف، المبعرة التي بعضها حر وبعضها رقيق تعتد بقدرنا بها من الحلية بأن يزاد من الشهر الثالث بقدر حليتها. فإذا كان نصف حرا شهر النصف، وإذا كان ربع حرا فاتت شهرين وسبعة أيام ونصف، لأن المؤلف يقول يد والمرتصف فتعبت شهرين وثمانية أشهر. نعم ثمانية أيام. وعلى هذا الفرص من هذه نفس غير الأصل، من هذه هي التي لا تحيط إما لصغر أو إياس فعدتها بالأشهر. وإنما كانت ثلاثة أشهر لأن الغالب أن النساء يحضن في كل شهر مرة، وإلا ففي النساء من لا تحيض إلا بعد أربعة أشهر. لكن انظروا سبحان الله حسب ما نسأل عنه التلفون تبقى أربعة أشهر طاهرة ثم تحيض شهرا كاملا. هل نحكم بالشهر الثاني هذا أنه حيض أو استحاضة؟ حيض، لأن الظاهر أن الحيضة تجمع وخرج في آخر الأمر وطالت مدتها، فنقول هذه حيضة حيضها شهر كامل. الثالثة الخامسة من ارتفع حيضها ولم تدري سببا فعدتها سنة تسعة أشهر من الحمل وثلاثة من العدة وتنقص الأمر شهرا. الخامسة من ارتفع حيضها ولم تدري سببا. امرأة تحيض ثم طلق وبعد الطلاق ارتفع حيض ولم تدري السبب، هل هو مرض؟ هل هو نقص دم؟ هل هو كذا؟ هل هو كذا؟ ما هي السنة؟ نقول اعتد سنة، سنة كاملة تسعة أشهر احتياطا للحمل، لأن المدة غالبة الحمل أن يبقى في بطن الأم تسعة أشهر. ثلاثة أشهر إيش؟ العدة يعني عدة آيسة، وهذا يقع لكنه ليس بكثير. فإذا كان المرض تحيض ثم طلقت وامتنع الحيض نقول في احتمال أن الحامل فتعتد تسعة أشهر، في احتمال أنها آيسة فتعتد ثلاثة، وذلك ثمان سنة تبقى في العدة سنة كاملة وزوجها ينفق عليها إن كانت تجب عليه النفقة ولا تحيض لأزواج. وهذا من باب الاحتياط. فإذا قال قائل بعد تقدم الدم ألا يمكن أن يكشف علينا؟ فالجواب لا. فإذا كشف علينا وعلمنا أن رحمها خالد فحينئذ تعتد بالأشهر، لكن الأولى اتباع السلف في هذه المسألة وهو أحوط، أن تعتد بسنة كاملة تسعة أشهر الحمل وثلاثة لجنة. قال المؤلف وتنقص الأمة شهرا، لماذا؟ لأن عدة الأمة بأشهر شهرا. الحمل تنقص أو لا تنقص؟ لا تنقص، لأن هذا طبيعة بشرية يبدو بها الإماء والحرارة. فتعتد إذن الأمة أحد عشر شهر المبعرة بحساب نزيدها من الشهر الثاني عشر بقدرنا فيها من الحلية. والله أعلم. تفاصيل العدة في المفارقة الحياة أكثر بكثير من تفاصيلها في المعتدة من الوفاة. المعتدة من الوفاة أصل لأن ليس لها إلا حالات، ثم المعتدة من الوفاة تشمل من دخل بها ومن لم يدخل بها. نعم شكرا بارك الله فيك. الإمام رحمه الله ذكر أنه المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن من كانت سخية ثم ارتفع حيضها ولم تدري سببه تحت أشهر الحمل ثلاثة أشهر على أنها ثم تكون عائشة. نعم. عشرنا بعد تسعة أشهر إذا تبين خلو الرحم ما هناك سؤال وكيل يقول إذا علمنا أن هذا الباب احتياط لماذا لا نقول تسعة أشهر تكفي لم يدخل فيها ذاتها نقول لم يتبين أو لم نحكم بخلو الرحم إلا ذات أشهر وهي لم تسال ذات أشهر. نعم سؤال المرأة العقيم هذه آيسة من نحية البشر. نعم فتعددت من ذات أشهر. نعم أين رفع صوت الظلم يسأل أين تكون المعتدة في بيت زوجها أو في بيت أهلها أو في بيت آخر هذا إن شاء الله يأتينا في المرأة. نعم لماذا التي ترث إيش؟ التي ترث انتقل لا نشر والتي لا ترث لا تنعم انتقل مع الله وقلنا إذا نظرنا إلى أنها زوجة مساهمة بقصة الحرمان عامل لهم لأن في القصة فوالفت فصارت الزوجة وحين أجل ننتقل إلى عدة الزوجة وإذا نظرنا إلى أنها قد بانت من زوجة قلنا لا تنتقل لأنها ليست الزوجة. نعم ما يقال في الأمل أنها تعتد تسعة أشهر للحمل وشهر ونصف على القول أين لك القول من بأن الأشهر تسبعها نقص الشهر إذا وقع إن شاء الله المسلم إذا وجدنا أمة في هذا الحال يفتح الله علينا إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب العدد الخامسة من ارتفع حيضها ولم تدري سببه فعدتها سنة تسعة أشهر من الحمل وثلاثة عدة وتنقص الأمة شهرا وعدة من بلغت ولم تحد والمستحاضة النافية والمستحاضة المبتدعة ثلاثة أشهر والأمة شهران وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ النفيات فتعتد عدته. الثالثة الخامسة من المعتدات سبق أكلام على أولها وهي من ارتفع حيضها ولم تدري سببها تعتد سنة هكذا جاء عن الصحابة تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة. إذا كانت أنا تعتد سنة إلا شهرا تسعة أشهر للحمل وشهران للعدة وإنما ساوت الحرة بالنسبة للحمل لأن الحمل طبيعي لا فرق فيه بين الحرة والأمة يقول وتنقص الأمة شهرا ثم قال وعدة من بلغت ولم تحد عدتها ثلاثة أشهر وقول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن يعني واللائي لم يحضن كذلك عدتهن إيش ثلاثة أشهر فإذا طلق الرجل امرأته وهي قد بلغت خمسة عشر سنة ولكن لم يأتي الحيض بعد فإنها تعتد بثلاثة أشهر بنص القرآن ثم تنتهي العدة والمثال كما سمعت رجل تزوج امرأة وطلقها ولها خمسة عشر سنة والحيض لم يأتي بعد نقول تعتد ثلاثة أشهر فلو قال قائل لماذا لا تنتظرون حتى يفعل الحج؟ فالجواب أن في ذلك ضررا علينا، لأننا لا ندري متى يأتي الحج، ربما تكون ممن لا يحج. فلهذا خفف عنها وجعلت عدتها ثلاثة أشهر، كذلك عدة المستحاضة. الناس يهدم المستحارة هي التي استمر بها الدم دائما، فهذه أعني المستحارة إذا كانت تعلم عادتها فحيضها عادتها، وإذا كانت ناسية فتعتد بثلاثة أشهر، لأن الغالب أن المرأة يأتيها الحيض كل شهر. أعود مرة ثانية، المستحارة هي التي استمر بها الدم، فنقول إن كانت تعلم عادتها تجلس عادتها، إذا كانت نسية فإنها تعتد بثلاثة أشهر. التعليم لأن غالب النساء يأتي الحيض كل شهر، فندل على الغالب. كذلك المستحاضة المبتدأة تعتد بثلاث أشهر، المبتدأة يعني التي ليس لها عادة من قبل تعتد بثلاث أشهر، لأنه ليس لها عادة من ترجع إليها فتعتد بثلاثة أشهر، كالمرأة التي لا تحيض وكالآيسة. والآن في شهران يعني وجعتها عندكم الآن ولنت نعم، والآن في يعني وعدة الآن شهران، بناء على أن عدة الأمة وهي العبدة الرقيقة شهرا. قال وإن علمت ما رفع من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به، أو قبل أن يجيء فتعتد عدته. أفهمتم القسم الأول الذي لم تعلم ما رفع ما عدتها؟ ثلاثة أشهر، سنة عدتها سنة، تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة. إذا علمت ما رفع فإنها تعتد إلى أن يأتي الحيض. قول من مرض يعني أن المرأة إذا مرضت أحيانا ينقطع عن الحيض، فهذه امرأة مرضت فانقطع عنها الحيض ثم طلق ولم يأتها الحيض، نقول عدتها حتى تحيض أو تبلغ سن الياس، فإن حاضت فعدتها ثلاث حيض، وإن لم تحض تبقى حتى سن الياس. ماذا سن الياس؟ خمسون سنة. فإذا بلغ سن الياس ارتدت عدة آيسة، كم عدة الآيسة؟ ثلاثة أشهر. وأضرب لهذا مثلا، رجل طلق امرأته ولها 15 سنة، كانت تحيض ثم مرضت فارتدع الحيض فطلقها، هذه المرأة ارتفع حيضها لسبب معلوم وهو المرض، نقول انتظر حتى يأتي الحيض، انتظر شهرا شهرين سنة سنتين لم يأتي الحيض، تبقى في العدة إلى أن يتم لها 50 سنة، فإذا تم لها 50 سنة اعتدت بثلاثة أشهر، فتكون عدتها على هذا التقدير 35 سنة. ثانية كم عدتها؟ 35 سنة. تبقى 35 سنة لا تتزوج وزوجها ينفق عليها إن كانت رجعية ومحبوسة. هذا هو الذي مشى عليه، هذا هو المذهب وهو الذي ذكره المؤلف رحمه الله. لكن كما رأيت هذا القول فيه من المشقة والحرج ما لا تأتي به الشريعة قطعا. الضرر الآن على من؟ على الزوجة ولا على الزوج؟ على الزوج والزوج. الزوج سينفق 35 سنة ينفق على امرأة لا يستمتع بها تماما. الزوجة كذلك تبقى معطلة. إذا قدرنا أن الزوج عنده 3 زوجات وهذه الرابعة التي طلقها يبقى لا يتزوج الرابعة إلا بعد 35 سنة و3 أشهر، وهذا فيه من الصعوبة ما وضعها. فما قول الراجح؟ القول الراجح في هذه المسألة إذا علم السبب الراجح وغلب على ظنها أنه لن يعود الحي فهنا نقول تعتد عدة آيسة أي أثر تشهر وتنزل. إذا علمت ما رفعه وغلب على ظنها أنه لن يعود فعدتها 3 أشهر وتنتهى منه. والحمد لله إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن. وعلى هذا القول الراجح لا يحصل عليها مشقة ولا على زوجها، ويكون هذا القول موافقا لروح الشريعة الإسلامية المبنية على إيش؟ على التسهيل والتيسير. قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. مثال آخر، امرأة طلقها زوجها بعد الولادة وجعلت كلها عدة، من المعتاد غالبا أن المرضع لا تحمل. المرأة هذه لم تحمل، تبقى في العدة حتى تحطم الولد ويأتيها الحمل. واضح؟ نعم واضح. ولهذا يظن العوام أنها إذا طلقت أن المرأة المرضع إذا طلقت تعتد 3 أشهر، وهذا غلط، لأن المرضع لم تلح من الحي. إذ من المعتاد أنه إذا فطنت الصبي عاد عليها الحي، فنقول هذه المرأة تبقى في عدتها حتى تفطن الولد. فإذا فطمت الولد ولم يرجع الحي المذهب تبقى حتى تبلغ سن الرياسة. والقول الرابع أنه إذا غلب على ظنها أنه لن يعود اعتد 3 أشهر. طيب يقول لا إله إلا الله، فلا تزال في عدة حتى يعود الحي فتعتد به، أو تبلغ سن الرياسة فتعتد عدته. وهذا الآن الخامسة، نعم، صار المعتد الخامسة على قسمين. الأول من ارتفع حيضها ولم تبلغ سببه، فما عدتها يا ولي؟ سنة. علم 19 للحمل و3 للعين. والأمة يعني سنة إلا شهر، 19 للحمل وشهران للعدة. طيب أحسن، هذا القسم الأول. القسم الثاني، أجب ذكرنا المعتدة الخامسة قسمان، قسم ارتفع حيضها ولم تجد السبب هذا تعتد سنة، قسم آخر وين أين أنت؟ القسم الثاني ها القسم الثاني ما يتبع حيضها بسبب المعلوم كالضراء والمرض وغير ذلك فما عدتها كليا ما عدتها على ما ذهب الى المؤلف صغيره هذا الى ما يجاهل كيف تبقى في عدة حتى يرجع اليها الحيض تكمل ثلاث حيضات او حتى تبلغ سن العائشه تعتد بثلاث اشهر نعم هذه تبقى في العدة حتى يعود الحيض فان لم يعد فاذا بلغت سن الياس وهو 50 سنه يعتد بثلاثه اشهر لأنها دخلت في قوله تعالى واللائي يئسن من يحيض من نسائكم يرتبن فعدتهن ثلاثة أشهر تمام ما هو القول الراجح القول الراجح أنها إذا زال المانع وغلب على ظنها أنه لن يعود الحل اعتد بثلاثة أشهر فإن تيقنت أنه لن يعود كما لو استؤصل ضحمه إذا استوصل الرحم علمنا سبب إنتهاء الحيض فهل تعتد عدة آيسة أو تنتظر؟ نعم آيسة لا أشكال إذا تبع حيضها لسبب معلوم نعلم أنه لن يعود فإن تعتد عدة آيسة في الحال ومثاله ليش؟ امرأة استؤصل رحمها وامتنع الحيض عنها فهذه تعتد عدة آيسة من حين الطلاق لأن نعلم أنه لن يعود قال المؤلف الثالثة امرأة المحقول امرأة المحقول المحقول من لم يعلم له حياة ولا موت محقول لا نبي أحد هو أنه أفنتم رجل خرج في البرية ثم انقطع خبره رجل نزل في البحر يسبح ثم انقطع خبره رجل خرج للجهاد ثم انقطع خبره يسمى عند العلماء إيش المفقود فماذا تصنع الله يقول تتربط ما تقدم في ميراثه تتربط ما تقدم في ميراثه واحنا لابد ان نرجع الى ميراث المفقود والاحاله كما سبق لنا اذا كان فيها مصلحه فهي محموده كيف تتربط يقولون للمفقود في بلد الميراث إن كان ظاهر غيبته السلامة انتظر 90 سنة منذ وجه وإن كان ظاهر هلاك انتظر 4 سنين منذ فوق فهمتم؟ لا مهن من الله إذا فقد الرجل فقدان في سفر ظاهر السلام سافر مثلا إلى الرياض ثم فقدنا ظاهر هذا السفر السلام هو الهلاك السلام ننتظر به 8 سنين منذ ولد فإذا فقد وله 20 سنة انتظرنا 70 سنة لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من 60 سنة طيب إذا سافر سفرا ظاهره الهلاك كما لو ذهب إلى القتال أو ذهب إلى بلد وحصل بالبلد زلزال ولا ندري هل مات مع الذين ماتوا أم لا ينتظر 4 سنوات منذ فقد 4 سنوات منذ فقد فإذا فقد في أول محرم عام 21 ننتظر 22 23 24 25 إلى أول يوم 25 أربع سنوات. طيب ما هو الدليل؟ لأنه لا بد لكل حكم من دليل. الدليل آثار وردت عن الصحابة رضي الله عنهم لأنه انتظر أربع سنوات. إذا كان ظاهر غيبته كم من يعني ما جف لساني من أكان عليها حتى تختلف هذا الخلاف. إذا كان ظاهر الهلاك أربع سنوات منذ حكم، إذا كان ظاهر السلامة 90 سنة منذ ولد. أفهمتم الآن ولا لا؟ طيب إذا ما ارتقى سنوات قسم الميراث واعتدت الزوجة عدة وفاة، سواء قلنا 90 سنة في مظاهر السلامة أو 40 في مظاهر الهلاك. طيب فقد وله 89 سنة، وله 89 سنة وراه موعدة في السلامة، سنة واحدة. فقد له 98 سنة وراه الهلاك كم؟ أربع سنوات. شوف القول الضعيف يتبين ضعفه بالتصريح. صار الآن نتربص من ظاهره الهلاك أكثر مما نتلبس بمن ظاهره السلام. فهم يا فيصل؟ لا أنت فهم ولا لا؟ يعني لأن مفهوم يمشي فهم غير. طيب إذا فقد ابن 89 سنة فقدانا ظاهر غيبته السلامة ينتظر سنة واحدة. إذا فقد فقدان ظاهر الهلاك أربع سنوات. أيهما أحق بطول الانتظار؟ من ظاهره السلامة. لكن الآن يقول انتظر 98 سنة وقد حصل. والقول الراجح في هذا، القول الراجح في المفهوم أنه ينتظر حتى يغلب على الظن هلاكه، سواء كان ظاهر غيبة السلامة أو ظاهر غيبة الهلاك. أفهمتم؟ هذا القول هو الصواب المتعين الذي تطمئن إليه النفس. وهذا يختلف باختلاف الرجال، يختلف باختلاف البلدان، يختلف باختلاف الدول، يختلف. فإذا فقد رجل عامل لا يؤبه له حضر أم لم يحضر، فهذا يجب أن ننتظر أطول لنبحث عنه. إذا فقد رجل مشهور بماله أو علمه أو جاهه، فهنا ننتظر أقل من أكثر. أقل يعني لو كان موجود لعلم أنه موجود، فيرجع بذلك إلى الجهاد الحاسم. وعلى هذا إذا فقد ابن 89 سنة هل ننتظر سنة واحدة ولا أربع سنين ولا خمس ولا أكثر؟ على حسب حال الشخص. إذا كان ممن إذا فقد علم وإذا وجد علم ننتظر به أقل سنتين ثلاثة أو سنة واحدة أيضا، وإن كان علمه في العكس نمشي انتظرنا به أكثر حتى يغلب على الظن أنه هذا. قلت أنه يختلف باختلاف الأشخاص، يختلف أيضا باختلاف البلدان. بعض البلدان حريصة على ضبط من يدخل البلد ومن يخرج، فهل يكون انتظر فيها أقل أو أكثر؟ أقل، لأن تضبط الداخل والخارج. بلاد مفتوحة كل من يدخل يخرج، هذه ننتظر أقل ولا أكثر؟ ينتظر أكثر لأنها مفتوحة يحتاج إلى التحري أكثر. طيب باختلاف الأحوال إذا كان الوقت الزمن زمن خوف وقطاع طريق وما أشبه ذلك ننتظر أقل، وإذا كان أمنا ننتظر أقل. هذا هو الصواب الذي تطمئن به النفس والموافق للشريعة الإسلامية أي لروح الشريعة الإسلامية وهو التيسير والتسيير. أمعلوم ما قلت أم لا؟ معلوم. طيب إذا قال قائل كيف ترجحون هذا وقد ورد عن السلف ما سبق لكم؟ فالجواب أننا ورد عن السلف قضايا أعيان اجتهد الحاكم فيها فرأى أن يؤجل 4 سنين أو 9 سنة، وقضايا الأعيان ليست كدلالة الألفاظ، دلالة الألفاظ عامة يؤخذ بالعموم، ودلالة وأن قضايا الأعيان فقد يكون في القضية ما أوجب الحكم ونحن لا نعلم به. انتبهوا لهذا القاعدة تنفعكم في باب أصول الفقه. قضايا الأعيان لا عموم لها، ودلالة الألفاظ على عموم. فالذي ورد عن السلف الصالح في الحكم 4 سنين أو 9 سنة إنما هي قضايا الأعيان رأى أن تؤجل 4 سنوات أو أن تؤجل 9 سنة، وليست ألفاظ عامة. الخلاصة امرأة المفقود تعتد كم؟ نقول إن فقد زوجها ولو 9 سنة سنة واحدة ثم تعتد الوفاة، سنة واحدة ثم تعتد الوفاة. إذا فقد ولو 9 سنة في ما ظاهر الهلاك تعتد 4 سنوات من الفقد، ثم يعني تنتظر 4 سنوات من الفقد ثم تعتد الوفاة. على القول الراجح نقول تعتد المدة تنتظر المدة التي عينها الحاكم حسب الأحوال، ثم بعد ذلك تعتد للوفاة. انتهى الوقت. هل الكلام يا بابا؟ نعم. من السبب؟ طيب قضايا الأعيان نزل الوضع وحكم فيها الحاكم، والحاكم أمامه أشياء توجب أن يحكم بها لكننا لا نعلم. الألفاظ العامة يقول مثلا من فعل كذا فعليه كذا. أي سيأتينا شرح في كلام مؤلاء الأخ يحيى يسأل يقول لماذا لا نقول إن المرأة التي ارتفع حيضها وهي تعلم سبب ارتفاع الكبد لماذا لا نقول تعتد سنة كالذي لم تعلم ما رأى؟ الجواب لأن عندنا سبب معلوم فأحيل الحكم عليه وهو الرضاع، أن ارتفع حيضها الرضاع، هذا هو الفرق وهو واضح الفرق. لكن كما قلنا لكم إذا زال السبب المانع من الحيض وغلب على ظنها أنه لن يرجع تحسن بنفس الشيء. أخذ سؤال ما يكره كيف نحن؟ له مؤخر يبشر مثلا ادعيت وشهد لك شهدا نعم قال ها الان الحمد لله عرفنا من اللي سالت اول سالت عن الفرق بين قضاء الان وعمومات الافراد وش الفرق قضايا الان ان الحاكم يحكم بقضيه معينه ويقول لحكمه اسباب لا نعلمها فيجري الحكم على هذا السبب فنقول لعله حصل كذا وكذا فحكم بكذا فمثلا الذي قرر بمرحب وردت عن الشاه في النفور يقول لعلهم اجتهدوا ذلك الوقت وراوا ان اربع سنين يكفي ايها الاخوه لن يتم الشرح في هذا الشريط ويمكن اتمامه في الشريط الذي يليه.